فضيلتكم يقول صحيح. أي نعم. من ما هو صحيح بتعدد الأسانيد ولا صحيح لذاته؟ لا، هو فيما أحفظ حسن لذاته صحيح لغيره.